ثانيا يقول: قيل من كان بالطاعة عند الله قريبا كان عند الناس غريبا. السؤال: كيف يكون غريب بين الناس وهو قريب من الله؟ أولا هذا القول ليس على إطلاقه، هو حقيقة يكون إذا فسد الزمان وتغيرت أحوال الناس وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، عند ذلك يكون المستقيم على طاعة الله قريبا من الله سبحانه بعيدا عن الناس، غريبا بينهم. وهذا يدل عليه معنى حديث: طوبى للغرباء. قيل للنبي: من الغرباء؟ قال: الذين يتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهذه الغربة وهذا القرب من الله الذي يكون فيه القريب من الله غريبا بين الناس إنما هو عند فساد الزمان وتغير الأحوال. فهذه الكيفية التي سألت عنها.